قال ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجمع، تفرق أجزاء هذه الأجسام ويعني لا تعدم وإنما تتفرق. القول الأول من قال تعدم بالكلية فلا يبقى منه شيء ثم بعد ذلك تعاد هذه الأجسام، ومنهم من قال بأن هذه الأجسام والجواهر تتفرق ولا تعدم وإنما تتفرق أجزاؤه وبعد ذلك في المعاد تجمع. قال فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. قال وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل يعني يمر بمراحل دائما، فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة لأنه عند الموت كان جسمه ضعيفا. قال وهو خلاف ما جاءت به النصوص، النصوص جاءت على أن يعني مثل الكافر يأتي وضرسه مثل جبل أحد، ويأتي كذلك يعني ما بين منكبيه مسيرة 3 أيام إلى غير ذلك، وهكذا يعني في شأن المؤمن. فيعني هذه المقولة منهم بأنه يبعث على ما كان عليه وقت الموت هذا قول ضعيف بعيد، كذلك يتصادم مع الأدلة في أن الإنسان يبعث على خلقة عظيمة. قال وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض، فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني، والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا، كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. وعجب الذنب هذا عظام يأتي في أسفل يعني الظهر يقال له عجب الذنب، ها؟ لا هو عبارة عن عظم. قال وفي حديث آخر إن السماء تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات، وهذا حديث لا يصح. قال فالنشأتان، النشأة الأولى وهو وجوده على ظهر هذه الأرض، والنشأة الثانية إعادته بعد موته. قال فالنشأتان نوعان تحت جنس واحد، تحت جنس يقال لهذه نشأة ويقال لهذه نشأة. قال يتفقان ويتماثلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه، يتفقان ويتماثلان من وجه، وهو أن هذا الذي وجد على ظهر الأرض هو الذي يعود يوم القيامة. قال ويفترقان ويتنوعان من وجه، وهو من حيث الصورة ومن حيث الهيئة، تختلف ما كان عليه في الدنيا يختلف على ما يبعث عليه يوم القيامة. قال هو الأول بعينه، قال والمعاد هو الأول بعينه، المعاد بضم

وجزاء الأعمال كما في هذه الأدلة ليس خاصة بالمؤمن بل هي عامة، سواء الأعمال السيئة أو أعمال الأعمال الصالحة. قال: وقوله والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. قال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إلى آخر السورة. إلى أن قال: قال وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. يحاسب يعني يناقش بالحساب الصغيرة والكبيرة. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا المقصود به العرض، ليس المقصود به النقاش. قال: وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. وليس أحد يناقش الحساب، وهذا هو النقاش والحساب عن كل صغيرة وكبيرة. فهذا هو مقصد النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة، أي يناقش. وأما الآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعرض. ما معنى العرض؟ أي تعرض أعماله، تعرض أعماله: ألم تعمل كذا يوم كذا وكذا، إلى غير ذلك، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر. ثم ربنا سبحانه وتعالى يستر على ذلك العبد. فهذا العرض. قال: يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح، وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. إن الناس يصعقون، الصعق يعني عبارة عن سماع صوت عظيم، وقد يؤدي بسماع ذلك الصوت إلى الوفاة، وقد يؤدي إلى الغشيان، لكن المراد بهذا الصعق هو الغشيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكون أول من يفيق، ولم يقل أول من يبعث. فهذا يدل، أي قوله يفيق، أن هذا الصعق يكون بعده غشيان، يكون بعده غشيان وليس بموت. قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون، وقوله يوم القيامة يعني هذا يكون بعد البعث، بعد البعث وبعد خروج الناس من قبورهم في الموقف. قال: فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، أي النبي صلى الله عليه وسلم يفيق وهو أول من يفيق، ولكن ينظر إلى موسى وهو آخذ بقائمة من قوائم العرش. قال: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. قال: وهذا صعق في موقف القيامة، في موقف القيامة، لأن هناك صعق يكون يعني قبل أن يخرج الناس من قبورهم، وهذا الصعق هو صعق الموت، فيموت كل من لم يمت قبل أن يبعث الناس من قبورهم، يكون هناك صعق فيموت من لم يمت من الناس، ثم بعد ذلك يبعثون كلهم ثم يصعقون الصعقة الثانية، هي هذه التي في هذا الحديث. قال: وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ هذا حديث فيه إشكال، لأنه إذا تقرر أن الصعق في قوله في الحديث الأول إن الناس يصعقون يوم القيامة أن ذلك الصعق بعد أن يبعث الخلائق وبعد أن يخرجون من قبورهم، فكيف نتعامل مع هذا الحديث الثاني إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض؟ هذا يدل على أن الصعق متى؟ ها؟ قبل إيش؟ قبل المبعث. طيب، ما الجواب؟ قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، أي هذا حديث صحيح، هذا الحديث الثاني حديث صحيح ورد هكذا. قال: ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل فيه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا: أحدهما أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، هذا حديث مستقل. قال: والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. إذن ذهب الإشكال إذا كان الأمر كذلك، وأن الراوي أدخل حديثين فصيرهما حديثا واحدا، ذهب بذلك الإشكال، فإن هذا لا يتناسق مع الحديث الثاني، لأن هذا الصعق إنما يكون بعد البعث، وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض، هذا يدل على أن هذا الصعق يكون قبل المبعث. لكن إذا علمنا ذلك وأن الراوي أدخل حديثا في حديث آخر وجعلهما حديثا واحدا، تبين لنا وجه الحل والانكشاف لهذا الإشكال. قال: فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر، وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال. قال: وبعده الشيخ شمس الدين ابن القيم، وشيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمهم الله، وكذلك اشتبه على بعض الرواة، فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. هذا كذلك إشكال ثاني: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. ننظر إلى فلا أدري أفاق قبلي، هذا يكون بعد ماذا؟ أفاق قبلي، هذا بعد الصعق، ماذا الأول أم الثاني؟ ها؟ الثاني، هذا هو الصعق الثاني، لأنه قال أفاق قبلي، هذا يدل على أنهم قد أخرجوا من قبورهم ثم صعقوا ثم أفاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن ننظر إلى الفقرة الثانية، قال: أم كان ممن استثنى الله عز وجل، ممن استثنى الله عز وجل، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه الصعقة الأولى أم الثانية؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يبعثون. فإذا هم قيام ينظرون. هذا يدل على أن الصعق الذي في الآية، الصعق الأول أم الثاني؟ قبل المبعث أو بعد المبعث؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذا يدل على ماذا؟ على أنه الصعق الأول، على أنه الصعق الأول. إذن أين وجه الإشكال علينا؟ فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. أين الإشكال؟ آه حسن، أن الصعقة الثانية، أن الصعقة الأولى هي التي فيها إيش؟ استثناء. الصعقة الأولى هي التي فيها استثناء، وأما الصعقة الثانية فليس فيها استثناء، وإنما الحديث الصحيح كما سبق. فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. هذا هو الصواب. قال وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول، وعليه المعنى هو الأول. فلا أدري أفاق قبلي أم كان قد جوزي بصعقة الطور. هذا هو الذي اتفقت عليه الروايات الصحيحة. قال وعليه المعنى الصحيح، يتوافق يتوافق، وكذلك ينحل الإشكال. قال وعليه المعنى الصحيح فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء. فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. إذن الآية دلت على الصعقة الأولى، والحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة هذا يدل على الصعق الثاني. طيب نكتفي بهذا القدر.